أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: والزيادة المعلومة على مالها ما لم يكن قد زاد أو نقص. هذا الآن هو في أحكام المضاربة. قال إنها تلحق الزيادة المعلومة، الزيادة على المال، مثلا مال المضاربة 100 ريال فرنسي، فيجوز أن يفعلوا فيها عقد 100 ريال فرنسي والربح نصفين، فيما بعد ترجح أن المالك يزيد على الفلوس النقود، فيجوز الزيادة، لكن شرط فيها شروط. أولاً أن تكون معلومة، لا يروح يهب لها بضاعة ما هي معروفة كم هي، ولا يهب لها يقول بيزيد شيء، ولذا عبر عنها بقولها المعلومة. ما لم يكن قد زاد أو نقص، إذا كان المال قد زاد أو نقص بيجي إشكال، لأنه إذا قد زاد قد فيه ربح، والمالك سلم زيادة 50 ريال فرنسي ولا قد فيها ربح، وقد يجي فسخ للعقد، قد يحدث فسخ أو مطالبة بقسمة، خصوصاً إذا جاء نقص 10، هذا ما قد فيها نقص. إذا كان عاد المال على ما هو عليه فلا مانع. ما لم يكن مال المضاربة قد زاد أو نقص في يد العامل بعد التصرف مع بقائه فيه، ثم تلحق زيادة وتكون الزيادة مضاربة ثانية إذا كملت شروط صحتها. أما لو حصلت الزيادة أو النقص قبل التصرف بمجرد ارتفاع الأسعار أو هبوطها فلا يمنع ذلك من لحوق الزيادة بالعقد الأول، إما السعر ما هو مشكلة. وكذا لو كانت الزيادة أو النقص الحاصلان بعد التصرف قد زالا، إما بزيادة السعر بعد كساده أو كساده بعد زيادته، فلا يمنع ذلك أيضا من لحوق الزيادة بالعقد الأول. أنا ما أعتقد به أي مانع، ما بالله قد بسمنا مجاريناهم جارة. غاية ما فيه أنه إذا به إشكال قد به زيادة فيه يتقسم ورّب يسلم نصيب المالك له ونصيب العامل له، ودرنا وش فيه ولا نقص وسوى، يعني ما لها أي تأثير على الإشكال. ما بالله إذا التأثير بيقع، إذا مثلاً سلموا زيادة ذا الحين والخسارة قد وقعت فيما مضى ولا دروا كم عاد الباقي، كم هي الخسارة وكم عاد الباقي، وأهملوا القسمة لما بعد سنة، ما عادهم دارين هل الربح ذي وقع بعد السنة هو من العقد الأول أو من العقد الثاني، وذا ما فيه سواء من العقد الأول ولا من النزيادة، لا نزيادة من المالك، والأصل كله من المالك والربح للعام. عقد ثاني وما له فائدة. والإذن باقتراض معلوم لها، هذه أعظم، صار ما هذا الشرط في الشرط. قال يجوز أنه يأذن المالك للعامل يقترض على البضاعة على رأس المال، لكن اقتراض شيء معلوم، ما هذا الشرط فيه لا يجوز به زيادة ولا نقص، مع أنها مخالف الموضوع على المضاربة. موضوع المضاربة أن على المالك تسليم رأس المال، وعلى العامل يشتغل يبيع ويشتغل والربح بينهم. قوله والإذن يعني يجوز، يجوز للمالك الإذن، وإذا شرط فيه في الشرح قال للمالك مع عدم زيادة مال المضاربة أو نقصانه، الإذن للعامل باقتراض، باقتراض نقد معلوم لها إلى المضاربة، فيضمه إلى ما دفعه إليه من المال، فيكون الجميع مضاربة واحدة سواء كان المستدان منه معلوما أم لا، إذ مدار صحة ضم الافتراض، ضم الاقتراض إلى مال المضاربة أن يكون الاقتراض قدرا معلوما. وأما لو كان الإذن من المالك باقتراض نقد ولم يعين قدره ثم إن العامل اقترض فالمضاربة في الزائد باطلة، لا ما هو صحيح ولا باطلة ولا شيء. ما المقترض قد داري كم هي، بل ما أذل في شيء معلوم. إذا أذل في شيء ما هو معلوم والمقترض اقترض ودرى كم هي هذه اقترضها وضمها على الأصل على رأس المال وجعلها على المالك دين باعتباره وكيل له، ما بها أي مال. ولا يدخل في مالها إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها، اشتري إذا كان البيع المضارب العامل إذا كان معه بضاعة من قبل يسلم لها صاحب المال 1000 ريال فرنسي يبيع فيها ويشتري، عزمها بتياك البضاعة حقة المضاربة هذه هي معه من قبل بأجيت سوى ذي المبلغ، فلا ما هي مال المضاربة، لا يدخل في مال المضاربة إلا ما اشتري بعد عقدها بنيتها، هذا ما لها فائدة. لأنه إذا أقدوه وكيل فيصبر يشتري، هو يشتري من نفسه، أقدوه مثل المأمور. وقد تقدم لها نظير، قد ذكرناها فيما سبق، أنه إذا أمرها المالك يسلم لها أعراض، أمره يشتري بها يبيعها بنقد فإنها باتس. لا يدخل في مال المضاربة إلا ما اشتري بعد عقدها واشتري بنيتها أيضا، مقصودها ما إذا شرى بنية المضاربة فإنه بها يدخل في مال المضاربة ولو لم ينويه للمضاربة، إلا لو لم يكن بمال المضاربة، لو لم يكن بمالها إذا قد نوابه للمضاربة فلو المال لو اقتربه ولا تصرف، أو بمالها ولو بلا نية، إذا هو بمال المضاربة فلو بغير نية، وإن كان بغير مال المضاربة فيحتاج إلى نية. ولا تلحقها الزيادة والنقص بعد العقد إلا لمصلحة، إذا اشترى المضارب شيء وجاز مثلا شراء سيارة باسم مال المضاربة ب100,000 جازيت فيها 10,000، قال 10,000 ما تلزم المالك، الزيادة والنقص، الزيادة في البيع والنقص من الثمن، زيادة في الثمن والنقص منه لا تلحق بعد العقد. هو بيذكرها هنا لأنه قد ذكر في كتاب البيع أنها يجوز الزيادة، ولا في الثمن والنقص بعد العقد لا لمصلحة، هذا كلام مال الفعل كله، لأنه إذا ما هو مصلحة فما يجوز المعاملة كلها، لأن الواجب على العامل لا يسبر إلا الشيء الذي فيه مصلحة من أصل. فمفهومه ما إذا بالشيء ما فيه مصلحة فكل يجوز لا تية ما لها معنى أنه يشترط المصلحة في تية الخصلة بذاتها. كل المعاملة ما يجوز له يعمل أي عمل الذي فيه مصلحة على المال، لأنه أمين، وإذا هو أمين ما يلزمه يبرهن على المصلحة، وأمين ما هو ضمين، ما يضمن إلا إذا تعدى، لأنه بيعمل أولا الشريك، شريك إذا قبه ربح، ثانيا أنه وكيل بأمره المالك يبيع ويشتري، فليه يتصرف ما إن يشترط كذا إلا المصلحة، فيرجع يحتاج يبرهن، وهو مخالف المذهب ذا الكلام، لأنه قد تقدم أنها أمين وسيأتي قد أشار فيما مضى ما يكون متعدي إلا إذا خالف، إذا خالف ما أمر بها المالك فليه يتصرف. قد تقدم أن له أن يهدي هدايا، قد قريناها أمس، إذا رآها مصلحة المال باعتباره وكيل للمالك يفعل مثل المال، وإذا قبه ربح فقدوا شريك، فقد معه ولايه من جهته، من جهة الوكالة ومن جهة الشركة، لأن الشريك وكيل. لا أصلها إذا هي شرط المصلحة فيلزمها برهن عليها، إذا أنكر المالك فيقول لك الظاهر عدم المصلحة مثل ما تقدم في كتاب البيع، تقدم في كتاب البيع أن بيع الأراضي لا يجوز للولي ولي اليتيم، لا يجوز لولي اليتيم أن يبيع الأراضي والأشياء غير المنقولة إلا المصلحة، وإذا اختلفوا في المصلحة فالقول قول اليتيم، وهنا فيجي القول قول المالك وهو مخالف للمذهب بسبب اشتراط المصلحة، لأن الظاهر عدم المصلحة، الظاهر في الأولياء، وهنا يشتي فسرها كذا عنده يعني الظاهر ما هي مصلحة، ما هي الظاهر، ولذا شرط المصلحة تعيينها، ما هي كان القياس ما يقوله إلا المصلحة، هو شرط في كل المعاملة، هو شرط في البيع كله لو ما به زيادة ولا نقص، لا يبيع إلا المصلحة ولا يشتري إلا المصلحة، لا يفعل إلا ما به مصلحة التجارة. ما عاد رايح يزيد إلا بدو داري، بعض المرات إذا شرى سلعة برخص خاف من البائع إنه يجي من يقول له يقول غشوك وزادوا عليه وبيجي يضحكوا على البائع بيجي يشغله لهم بلا بجهة إنه يفسخ البائع عزم يزيد له لجله يسكت وحب. إحنا فعلنا هنا في بعض التصرفات، كما شرى واحد صفقة وجاء يجيده جاء أي الحسدة طبزوا البائع قال زادوا عليك كلفوا يتحسف، إذا تحسف قد يشغل واحد لو ما عاد يسافر له بوجه شرعي لهم بلا بيجيب ناس ويتوسط بناس واستحواه عزم أنه يزيد له شيء لجل يسكت. أما النقص قد مصلحة على طول النقص من الثمن، ايوه في نقص اذا باع، يصبر اذا باع والمشتري ضجر السلعه نقص له من الثمن لاجله حقه يمشي، اما مقدو امين ما عاد لها معنى، هذه مناسب تقييد هذه تقدم السفر ما هو لاجل اتهامه إلا لأنها تختلف فيها الآراء، في رأي بعض التجار أن السفر ما هو جيت للبيع والشراء، السفر وبعد الأسفار أيضا أنواع، مثلا سفر إلى خارج اليمن كان في ذهني بالوالد الله يرحمه، كان ناس بيضاير بهم بيشترط علينا لا يسافر بها خارج اليمن، يخاف على البضاعة ولا يهربها لأنها معرضة للنهب، قد نهبت خيرات بضايع بسبب التهريب. يعني في السفر احنا صوبناها منهم إذا كان المالك منع أو فيه أي إشكال، وله قد يكون مصلحة السفر، لكن ما سوى مصلحة ولا لا، لأن المالك له ولا يهوهو، فإذا رأيه أن ما هي مصلحة عاكم. ولأن ما يسافر مستند نحن في أن المضارب أن يتصرف كل تصرف، لأنها العرف، لأن إذا نبيع مشتري بنفعل البيع والشراء المعروف بين الناس، والمعروف بين الناس قد يكون السفر، وبعض المرات نشكك في السفر نقول ما هو عرف، لأن بعض التجار ما بيساعده. أما هذا الزيادة والنقص هي عرف، عرف ومعقول، قضية معقولة ولا هي مخاطرة ولا مغامرة.